وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات المخلوقين. قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال، لا يقال الزوال، ولكن يقول أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويهرول سبحانه وتعالى وينزل، هذه أفعال اختيارية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات، كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه وتعالى منزها عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث، ولا مثل له سبحانه في ذاته وصفاته. وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتفق أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك به كلامه، كان اختصاصه في سماعه. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال. قال أبو المعالي: طيب، وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات، يعني لا يشبه كلام الله عز وجل كلام المخلوق، ولكنه سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف سمعه منه موسى عليه السلام، كما سمعه منه جبريل، وكما سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. فأهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لكن لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، السلام عليكم شيخنا. وفي إليه اتفق على الله تعالى خلق في موسى عليه السلام ومعنى من المعاني. لا، وصف الكلام بالقديم يعني على أنه الأول يعني، لكن لا يوصف الله عز وجل بالقديم. لا، الله سبحانه وتعالى له كلام متعلق بالمشيئة، وهو الكلام الحادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أصل الكلام صفة ذاتية، وأفراد الكلام صفة فعلية. نعم، أحسن عليكم شيخنا. وفي إليه قال: واختلفوا في نبينا عليه الصلاة والسلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله وهل سمع جبريل كلامه على قولين، وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود. واتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي عرض النقل المقطوع، أن الله عز وجل كلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما راجعه في الصلوات ثم قال له ما يبدل القول لدي، هذا كلام الله عز وجل، وكذلك كلمه جبريل، الله عز وجل يكلم جبريل بالوحي. ما قوله قول أبي إسحاق: اتفق أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك به كلامه، كان اختصاصه في سماعه، هذا الكلام تأويل، الله عز وجل أسمع موسى كلام، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. نعم، أحسن عليكم شيخنا. ولو اتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. وقال عبد الله بن سعد بن كلاب، ابن كلاب طبعا، هذا الكلام غير صحيح. سمع منه كلامه الذي هو القرآن، ليس معنى القرآن. حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله نفسه لا معاني كلام الله. قول اتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه، لا، هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل، سمعه محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأه، فهو كلام الله عز وجل حيثما تصرف، بقول لفظ لافظ وحفظ حافظ وخط كاتب وثباته في القلوب، كله كلام الله عز وجل، وسماعه بالآذان هو كلام الله سبحانه وتعالى. ابن كلاب قال إيه؟ وقال عبد الله بن سعد بن كلاب إن موسى عليه السلام السلام فهم عليكم. كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام، كلام فلسفي كلام. وقال أبو المعالي وهذا مردود، بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خلقا للعادة. نعم، موسى أدرك كلام الله وسمع كلام الله حقيقة، ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إياه. يعني خص الله عز وجل موسى بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، وإلا لم تكن وكلمك الله وأنت الذي وخط لك التوراة، آدم يقول له، فالله سبحانه وتعالى خصه، وهذه خصوصة فاضلة لموسى عليه السلام أن الله كلمه كلام سمعه منه سبحانه وتعالى. لا، ما هو الكلام طبعا الإدراك، والرب تعالى أسمعه كلامه العزيز، وخلق له علما ضروري حتى علم أن ما سمعه كلام الله، وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وما تلك بيمينك يا موسى. أما قولهم خلق الله كلاما في الشجر، هذا كلام فاسد، يعني الشجرة لن تقول له إن أنا ربك. وقد ورد في الأقاصيص أن موسى عليه السلام قال سمعت كلام ربي بجميع جوارحي ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي، لا، سمعه بآلة السمع وهي الأذن، سمع. نعم، أحسن الله. وبه إليه وقال عبد الله بن سعد بن كلاب إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي وهذا مردود، بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة، ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إياه، والرب تعالى أسمعه كلامه العزيز وخلق له علما ضروريا حتى علم أن ما سمعه كلام الله وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أن موسى عليه السلام قال سمعت كلام ربي بجميع جوارحي ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي، وقد مضى هذا المعنى في البقرة المستوفى أن أي يا موسى أن في موضع نصب بحذف الجر، أي بأي يا موسى إني أنا الله رب العالمين نفي لربوبية غيره سبحانه، وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسوله، لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره بالرسالة، والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام. قوله تعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. قوله تعالى وأن ألقي عصاك عطف على أي يا موسى، وتقدم الكلام في هذا في النمل وطاها، ومدبرا نصب على الحال، وكذلك موضع قوله ولم يعقب نصب على الحال أيضا. يا موسى أقبل ولا تخف، قال وهب قيل له رجع إلى حيث كنت، فرجع فلف ذراعته على يده فقال له الملك إن أرأيت إن أراد الله أن يصيبك بما تحاذر أن ينفعك لفك يدك، قال لا ولكني ضعيف خلقت من ضعف، وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا إنك من الآمنين أي مما تحاذر. قوله تعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون،

قوله تعالى لا.